قد يأتيك سائل ويسألك يقول لك ما الفرق بين يعني الرؤية الوحي بالرؤية والوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا منام وهذا يقظة، هذا منام وهذا يقظة، هذا من هذا من من من ناحية. في فرق آخر مهم أيضا، نقول الوحي بالرؤية لم ينزل في القرآن، ما نزل القرآن والنبي نائم أبدا، ما فيه، ولكن الروع نزل في القرآن كما قلنا في سورة الكوثر. طيب،